الإمام إذا الجماعة يسلم على اليمين وتضعه الباقية ثم على اليسار طبعا. هذا يسأل عن ما إذا كان الإمام إذا كان مأمورا يسلمون مع الإمام بعد ما يسلم الأولى يسلمون الأولى بعد الثانية الثانية. الجواب هذا لا بأس به صحيح غيره، لكن السنة والأولى والأفضل يتأخروا إلى التسمية الثانية لا يحل يحل. إذا سلم الإمام الأولى لا يسلمون حتى يسلم الثاني على رواية الأحاديث وأنباء كمان المتابعة. أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الثانية سلم الثانية فصار وجه لا يقول لك ولا حرج ولا إثم، لكن تركهما هو الأفضل والأكمل والأحوط. والذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثاني. فإن سلم الثاني سلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا ركعوا فتركع فسانسوا ذلك، يعني يتأنون حتى يسلم الثاني هذا هو الأحوط والأكمل بالابتداء. وإذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية نرجو أن يكون هذا حرج، ولكن تركهما هو الأحوط والأكمل. الحديث اللي صحيح البخاري ما معناه انه بيدل على ان يعني لو سلم مين بعد الامام بعد التسليمه الاولى مباشره لعل انه تكون يعني هذه التسليمه ولو احدث تبقى صلاته صحيحه. هذا في خلاف العلماء، نعم لكن الاخرون يقولون تخلي الاولى يا سلام الاولى كفت، نعم لو احدث بعدها صلاته مجزئه. ويذهب بعض العلماء الى لا بد من تسليمتين، يعني الرسول كان يسلم تسليمتين ولا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالسنه الثانيه. فعلى هذا لو واحد كان تسليمتين بطل الصلاه قال هي يعيدها، وهذا هو الارجح. الارجح ان لا بد من تسليمتين فينبغي ان لا يعجل، ولو الجمهور يرون انه اذا سلم الاولى اجزت والثانيه سنه غير واجب عندهم كالتكفي الاولى، ولكن الارجح والاظهر الادله انهما واجبتان جميعا وكلام جميعا من اركان الصلاه، لان الرسول حافظ عليهما وقال صلوا كما رايتم يصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.